وسيكون حديثنا في هذا المجلس عن بعض المسائل المتعلقة بمقدمات الحج، واستيعاب هذه المقدمات يحتاج إلى وقت طويل، ولذلك قد نختصر. وسيكون المنهج بإذن الله عز وجل أننا نذكر في ما يأتي من الدروس الأحكام والمسائل، فإن كانت مجمعا عليها بينا أنها وجه، بينا الإجماع والاتفاق على حكمها ودليل هذا الإجماع، وإن كانت من المختلف فيه بينا أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم الراجح في بعض المسائل لا في كلها، لأن كثيرا من المسائل بحثناها في شروح الأحاديث وشروح الفقه، فإذا جئنا نكرر نفس المسائل والأقوال قد تفوتنا مسائل أخرى لم نتعرض لها، ولذلك قد نحيل إلى بعض هذه الشروح، ثم إن شاء الله إذا انتهت هذه المجالس سنحرص أن يتم طبعها وإخراجها في أقرب وقت حتى يستفيد منها بإذن الله طلبة العلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الصواب والرشد، وأن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن يجعل هذا العلم شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.